الفصل الثالث من الباب السادس في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، صفة قيام الحجة الرسالية من جهة القائم بها، وفيه ثلاث مسائل: 1. صفة الحجة الرسالية. 2. صفة من يقيم الحجة الرسالية. 3. صفة إقامة الحجة الرسالية، وهذا بيانها. المسألة الأولى: صفة الحجة الرسالية. إذا كنا قد ذكرنا في الفصل السابق أن تكليف الله لخلقه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب يقع بالحجة الرسالية، فالحجة الرسالية هي ما بعث به الأنبياء من العلم الذي أوحاه الله إليهم، والعلم الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القرآن، ثم ما دل عليه من الأدلة الشرعية الأخرى كالسنة والإجماع والقياس الصحيح. 1. أما القرآن فهو أصل الحجة الرسالية. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الأنعام 19. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. التوبة 6. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. البينة 1-2. وقال تعالى: بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الزمر 59. فدلت هذه الآيات على أن الإنذار والبينة والحجة قائمة بالقرآن الذي هو كلام الله وآياته، والذي من كذب به أو استكبر عن اتباعه كان من الكافرين. ولهذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إذا ثبت هذا، فإن أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وأركان الإسلام الخمسة، وهي الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، والمحرمات القطعية كالزنا والخمر والربا والسرقة والكذب وغيرها، كل هذه قد جاءت في القرآن صريحة واضحة بأسلوب ميسر يفهمه العالم والجاهل، وتكررت في مواضع كثيرة من القرآن بما لا يدع لأحد حجة في مخالفتها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القمر 17. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. محمد 24. وفي تفسير هذه الآية قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن قول بعض متأخر الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة، وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن صحابة، قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا، بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما، أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعا، وأما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثا واحدا. ومعلوم أن هذا ذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس، ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلا. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه، ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصل شروط الاجتهاد المقررة عند متأخر الأصوليين، كما تر. ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، وإذن فدخول الكفار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي، ولو كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله وعدم عملهم به. وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعا، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد، بل ليس فيها إلا الاتباع. إلى أن قال: فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتى يحصل شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين بذلك. وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما تر. فهذا ما يتعلق بالحجة القرآنية، وهي أول الأدلة الشرعية. اثنان: أما الدليل الثاني فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرشد إلى وجوب اتباعها والعمل بها الله تعالى في كتابه، فقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، آل عمران 32. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، النساء 80. ونحوها من الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع سنته، وقد بلغت نحو 100 آية. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن رب بتفصيل ما أجمله الله في القرآن، قال تعالى: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، النحل 44. وقال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، النساء 105. 3. وكذلك الإجماع وهو الدليل الثالث، دل على وجوب اتباعه كتاب الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النساء 59. والسنة في الأحاديث الآمرة بوجوب ملازمة جماعة المسلمين، والأحاديث الدالة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وقال الشافعي رحمه الله في الرسالة: إن ملازمة جماعة المسلمين بالأبدان في كل حين غير ممكنة، فلم يبق إلا ملازمة ما اجتمعوا عليه من العلم. 4. وأما القياس الصحيح فهو حجة عند جماهير العلماء خلافا للظاهرية، واستوفى الكلام في حجيته ابن القيم فيه. فهذه أدلة الأحكام الشرعية الأربعة المتفق عليها، والتي بالاحتجاج بها تقوم الحجة الرسالية. هذا على سبيل العموم. أما الحجة في مسألة معينة فهي الدليل الشرعي الخاص في تلك المسألة، وعادة ما يبدأ المؤلفون في أصول الفقه كتبهم بالكلام في الحاكم وهو الله تعالى، كما قال: إن الحكم إلا ولله، يوسف 4-0. فيقولون: لا حكم قبل ورود الشرع. ثم بعد الكلام في الحاكم يتكلمون في المحكوم به، وهي أدلة الأحكام الشرعية التي يقع بها التكليف كالأربعة المذكورة أعلاه وغيرها من الأدلة. هذا ما يتعلق بصفة الحجة الرسالية. المسألة الثانية: صفة من يقيم الحجة الرسالية. والأصل في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقيم الحجة ثم يبلغها عنه في حياته وبعد مماته. الواحد العالم العدل المعروف، ولا يلزم أن يكون ذا سلطان إلا إذا كان سيترتب على إقامة الحجة استيفاء عقوبة في دار الإسلام. فهذه صفة من يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تقوم الحجة الرسالية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ عنه فقال: بلغ عني ولو آية، وقال: ليبلغ الشاهد الغائب. وهذا من فروض ذو الكفاية، وقد يتعين في مواضع كما سبق في الباب الثاني. وهذا شرح موجز لصفات من يقيم الحجة رسالية. 1- أما أن الحجة تقوم بخبر الواحد، فلأن العادة والغالب أن يكون النبي فردا واحدا وبه تقوم الحجة على أمته، وقد أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم رسله إلى ملوك الأرض في زمانه يدعوهم إلى الإسلام، وكان رسله إليهم وحدانا، وبهم قامت الحجة على من أرسل إليهم، فأرسل دحية الكلبي إلى هرقل، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس بمصر، وأرسل عمرو بن أمية أضمري إلى أنجاشي بالحبشة، وأرسل عمرو بن العاص إلى عبد وجيفر ابني الجلندي بعمان، وغيرهم. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوبة 122. والطائفة تقع على الواحد فما فوق. وأمر الله بقبول خبره ونظارته. وقال ابن حزم رحمه الله: واستدركنا برهانا في وجوب قبول خبر الواحد قاطعا، وهو خبر الله تعالى عن موسى عليه السلام، إذ جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى، إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. القصص 20-21، إلى قوله تعالى: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. القصص 25، إلى قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى أبنتي هاتين على أن تاجرني 8 حجج. القصص 27، إلى آخر القصة. فصدق موسى عليه السلام قول المنذر له، وخرج عن وطنه بقوله: وصوب الله تعالى ذلك من فعله. وصدق قول المرأة إن أباها يدعوه فمضى معها، وصدق أباها في قوله إنها بنته، واستحل انكاحها وجماعها بقوله وحده، وصوب الله ذلك كله. فصح يقينا ما قلنا بأن خبر الواحد ما يضطر إلى تصديقه يقينا. والحمد لله رب العالمين. وقال ابن حزم أيضا: ولا يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلم ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوما إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لازما لهم قبوله، ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة. وكذلك لو بعث الخليفة أو الأمير رسولا إلى ملك من ملوك الكفر أو إلى أمة من أم الكفر يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم القرآن وشرائع الدين ولا فرق. واعلم أن كون خبر الواحد حجة لم يكن فيه خلاف بين السلف، وإنما هذا شيء أحدثه المبتدعة بعد ذلك لرد أحاديث الآحاد التي تبطل بدعهم، ثم تلقاه بعض الفقهاء عن هؤلاء المبتدعة، حتى صار القول بأن خبر الواحد لا يوجب العلم هو قول جمهور أهل الكلام وأكثر المتأخرين من الفقهاء وجماعة من أهل الحديث كما قال ابن القيم. ومعنى أنه لا يوجب العلم أنه لا يثبت به اعتقاد، وإن كان يعمل به في الأحكام الفقهية العملية، وهذا مبني على تقسيمهم الدين إلى أصول، وهي المسائل العلمية الخبرية العقائد، وفروع وهي الأحكام الشرعية العملية. وقالوا: العقائد لا تثبت إلا بالقرآن أو بالسنة المتواترة، وهو قول فاسد. ويكفي في إبطاله أن الحجة قامت على الملوك بأخبار الوحدان الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، والنبي كان يطلب منهم الاعتقاد وعلى رأسه الإيمان بالله وحده وعدم الاشتراك به والشهادة للنبي برسالة، وهذه كلها من العقائد، وقامت الحجة بها بخبر الواحد. وقال ابن القيم أيضا: والذي يقضي منه العجب أنهم لا يرجعون إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تفيد العلم، ويرجعون إلى الخيالات الذهنية والشبهات الباطلة التي تلقوها عن أهل الفلسفة والتجهم والاعتزال، ويزعمون أنها براهين عقلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد قسم الأخبار إلى تواتر وآحاد، فقال بعد ذكر التواتر:

ولأن الجاهل فرضه السؤال لا التعليم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43. ولكن لا يشترط في من يقيم الحجة أن يستوفي شروط الاجتهاد بحيث يكون متضلعا من كافة العلوم الشرعية، وإنما يشترط أن يكون عالما بحكم المسألة التي يتكلم فيها، سواء كان مجتهدا في المسألة أو ينقلها بدليلها أو ينقل الحكم بغير دليل، كما ذكرته في مراتب المفتين في الفصل الأول من الباب الخامس. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. وكل من بلغه خبر من الدين ولم يثق في علم من نقله إليه، وجب عليه التثبت بسؤال من يثق بعلمه، إذا كان هذا الخبر يترتب عليه عمل في ذات نفسه، كما في حديث عقبة بن عامر لما تثبت في أمر خبر المرأة التي أخبرته أنها أرضعته وزوجه فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتثبت، وحديثه في الباب الخامس في أحكام المستفتي إذا لم يجد من يفتيه ببلده، وكما في حديث والد للعسيف اللذيذني واختلفت عليه الأقوال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتثبت، وحديثه أيضا في أحكام المستفتي إذا اختلف عليه مفتيان فأكثر 3. وأما أن هذا الواحد العالم يجب أن يكون عدلا، فلأن خبر الفاسق لا يوثق به، قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الحجرات 6. وكما ذكرت آنفا، إذا لم تقم الثقة في المخبر فلا يعني هذا طراح قوله بالكلية وإهماله، ولكن يجب التبين بسؤال من يوثق بعلمه وعدالته، لأن الله أمر بالتثبت والتبين بالنسبة لخبر الفاسق فقال: فتبين، ولم يأمر بإهمال قوله بالكلية. أما صفة العدالة فقد سبق بسط القول فيها في أحكام المفتي بالباب الخامس عند الكلام في شروط المفتي 4. وأما أن هذا الواحد العالم العدل ينبغي أن يكون معروفا عند من يخاطبه، فلأنه لا يثبت علمه وعدالته عند المخاطب الذي ستقام عليه الحجة إلا إذا كان يعرفه. وفي تعليل ذلك قال ابن حزم رحمه الله: وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا وجوب قبول نظارة العدل النافر للتفقه في الدين، فإذا كان الراوي عدلا حافظا لمتفقه فيه أو ضابطا له بكتابه وجب قبول نظارته، فإن كان كثير الغلط والغفلة غير ضابط بكتابه فلم يتفقه فيما نفر للتفقه فيه، وإذا لم يتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نظارته، ومن جهلنا حاله فالمنظر أفاسق هو أم عدل، وأغافل هو أم حافظ أو ضابط، ففرض علينا التوقف عن قبول خبره حتى يصح عندنا فقهه وعدالته وضبطه أو حفظه، فيلزمنا حينئذ قبول نظارته، أو تثبت عندنا جرحته، أو قلة حفظه وضبطه، فيلزمنا اطراح خبره. ويقال هنا مقلته في مسألة صفة من يستفتيه العمي في أحكام المستفتي بالباب الخامس، وأنه يجب أن يتوثق من علمه وعدالته. ومما يدل على هذا الشرط شرط المعرفة، قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، التوبة 122. فأمر الله بقبول نظارة الطائفة المتفقهة على قومهم لكونهم منهم، بما يعني أنهم يعرفونهم ويعرفون عنهم التفقه في الدين. وقال تعالى منكرا على كفار مكة: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، المؤمنون 69. فأنكر الله عليهم تكذيبهم له مع أنهم كانوا يعرفونه بالصدق والأمانة، كما ورد في تفسير قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، الشعراء 214. أنه لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطون قريش وقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي هذا المعنى أيضا قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، هود 50، وإلى ثمود أخاهم صالحا، هود 61، وإلى مدين أخاهم شعيبا، هود 84. وقد نبه على هذا الشرط، شرط المعرفة، الشافعي رحمه الله في كلامه عن خبر الآحاد، فقال: وبعث رسول الله أبا بكر واليا على الحج في سنة 9، وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم. وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة ونبذ إلى قوم على سواء، وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمور. فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان من جهلهما أو أحدهما من الحج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما. ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه إن شاء الله، إلى أن قال: وبعث في دهر واحد 12 رسولا إلى 12 ملكا يدعوهم إلى الإسلام، ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها، وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه. وقد تحر فيهم ما تحر في أمرائه من أن يكونوا معروفين، فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف. ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي بعثه ليستبرئ شكه في خبر الرسول، وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه. ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره، ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه. 5. وأما أنه لا يشترط في من يقيم الحجة أن يكون ذا سلطان، فلأن الحجة قامت بالرسل على أقوامهم، وكان كثير من الرسل مستضعفين في أقوامهم، كما قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا وكانوا به يستهزئون، إيس 30. وقال تعالى في وصف فرعون لموس: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، الزخرف 52. وقال تعالى حكاية عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا أرهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، هود 91. وقال تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، هود 80. والآيات في هذا ذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن كثيرا من الرسل كانوا مستضعفين لم يكونوا ذوي سلطان في أقوامهم، وقد قامت الحجة بهم مع ذلك، كما قال تعالى: لله ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل، النساء 1:6-5. أما إقامة الحجة من السلطان أو نوابه من القضاة فهذا شرط لاستيفاء العقوبة ممن أذنب في دار الإسلام، وهذا محل إجماع بين العلماء، وسيأتي الكلام فيه في شرح قاعدة التكفير في مبحث الاعتقاد بالباب السابع، أن الحكم على المعينين واستيفاء العقوبة منهم في دار الإسلام إنما هو السلطان ونوابه لا لآحاد العامة. فهناك فرق بين إقامة الحجة وبين الحكم واستيفاء العقوبة، وبلفظ آخر هناك فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فمن قامت عليه الحجة بخبر الواحد العالم العدل المعروف ولم يعمل بموجب هذه الحجة فهو معذب في الآخرة بذنبه، أما إذا كان ذنبه هذا فيه عقوبة دنيوية فإن الحكم عليه واستيفاء العقوبة منه إنما هو للسلطان ونوابه في دار الإسلام. هذا ما يتعلق بصفة من يقيم الحجة الرسالية. المسألة الثالثة صفة إقامة الحجة الرسالية. قد علمنا مما سبق صفة الحجة وأنها الأدلة الشرعية المعتبرة وصفة من يقيمها، وهنا نتكلم في صفة إقامتها. وضابط صفة إقامة الحجة هو أن تبلغ المكلف المخاطبة على وجه يمكنه به فهمها، وهذه الصفة تستوفى بشرطين. 1. الشرط الأول: أن تصل الحجة للمخاطب بلغته، وإذا اقتضى ذلك الترجمة فتكون واجبة. ودليل ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا وبلسان قومه ليبين لهم. إبراهيم 4. وهل تجب الترجمة على من يقيم الحجة أم على المخاطب بها؟ والجواب أنه قد ورد الأدلة بهذا وهذا. فمن الأول ما رواه البخاري في كتاب العلم عن أبي جمرة قال: كانت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، وهو حديث وفد عبد القيس. ومن الثاني ما رواه البخاري في بدء الوحي عن ابن عباس في حديث هرقل لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابه يدعوه إلى الإسلام، وفيه قال: فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: قال ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه، وكما أمر بذلك الرسول، ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك، وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم، فيترجم لهم بحسب الإمكان. والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني، فيكون ذلك من تمام الترجمة. 2. الشرط الثاني: أن تكون الحجة مفصلة مبينا، وهذا هو المراد بالبلاغ المبين في قوله تعالى: فهل على الرسل إلا والبلاغ المبين. النحل 35. وقال تعالى: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. المائدة 92. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. التوبة 115. ومثلها آية النور 54، والتغابن 12. وصفة البلاغ المبين هي كما قال ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. التوبة 6. قد علم أن المراد أنه يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه، إذا المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى، فلو كان غير عربي لوجب أن يترجم له ما تقوم به عليه الحجة، ولو كان عربيا وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست من لغته وجب أن نبين له معناها، ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه فعلينا ذلك. وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالا يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبهم عنه إلى آخر ما ذكر. ووصف ابن حزم البلاغ المبين بقوله: وصفة قيام الحجة هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. فابن حزم أوجز في حين فصل ابن تيمية: فإقامة الحجة والبلاغ المبين ينبغي أن يكون مفصلا، فإن أورد المخاطب أسئلة أو شبهات وجب الرد عليها فإن هذا من البلاغ المبين، وهذا إذا كانت الشبهات معتبرة ولها وجه، كأسئلة فرعون لموسى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هد. قال فما بال القرون الأول؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينس. طه 49 إلى 52. وإن أقيمت الحجة على شخص فلم يتبعها ولم يجب شيئا، فهذا المعرض كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الأحقاف 3. وإن أقيمت الحجة على شخص فرد بالباطل والسخرية، فهذا معرض مستهزئ ينبغي الإعراض عنه كما قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. الأعراف 199. ومن الرد بالباطل أقوال فرعون بعدما انقطعت أسئلته: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الشعراء 27. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الشعراء 29 و أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين الزخرف 52 وهذا غالب حال الكفار ليست لهم حجب صحيحة يقاومون بها حجة الرسل كما قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون الشعراء 111 ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه لكن أكره مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أبعاد الضعفاء كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وخباب بن الأرى وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى ولأتطرد الذين يدعون ربهم بالغداء والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين الأنعام من 52 إلى 53 ومثل قول فرعون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون المؤمنون 47 وقول فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين الشعراء من 18 إلى 19 ومثل قول مشرك العرب إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا القصص 57 قال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا القصص 57 ومثل قول قوم شعيب له قالوا يا شعيب أصلأتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء هود 87 ومثل قول عامة المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون الزخرف 23 وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهوائهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار وهذا كله فيما يتعلق بصفة إقامة الحجة وأنها ينبغي أن تكون بلسان المخاطب وأن تكون مفصلة مبينا كاشفة لكل شبهة ويبقى بعد ذلك تنبيهان متعلقان بهذه المسألة التنبيه الأول مسألة هل فهم الحجة شرط في بلوغها؟ إذ قد شاع عن بعض علماء الدعوة النجدية قولهم إن هناك فرقا بين بلوغ الحجة وفهمها وأن من بلغته الحجة فقد قامت عليه وإن لم يفهمها ومن ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الفرقان 44 وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم وقوله شر قتل تحت أديم السماء مع كونهم في عصر الصحابة ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها وقال شيخ سليمان بن سحمان النجدي قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول، فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الفرقان 4:4. وقال تعالى: ختم له على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. البقرة 7. قلت: ومعنى قوله رحمه الله تعالى: إذا كان على وجه يمكن معه العلم فمعناه أن لا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير والمجنون، أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له ونحو هؤلاء، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. الأنعام 19. وقال تعالى: يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. النساء 165. فلا يعذر أحد في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل، وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، وهذا كثير في كتاباتهم. فإن أرادوا 1- أن فهم الحجة كما يفهمها أهل الإيمان والقبول ليس شرطا في إقامتها بعد بلوغها، فهذا صواب. 2- وإن أردوا أن فهم الحجة بمعنى معرفة المراد منها ليس شرطا في إقامتها بعد بلوغها، فهذا خطأ، لأن الله تعالى بين أن الكفار فهموا المراد من دعوة الرسل وأنهم يدعون إلى التوحيد واجتناب الشرك، فمن هذا قوله تعالى عن قول عاد لنبيهم هود: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الأعراف 70. وقال تعالى حكاية عن كفار مكة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. 5. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الصفات 35-36. وهذه الآيات ونحوها تبين أن الكفار فهموا المراد من دعوة الرسل وفهموا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تقتضي إخلاص العبادة لله وحده وخلع الأوثان المعبودة من دونه، ولكنهم امتنعوا عن الإيمان بها استكبارا وعنادا. وقد نبه محمد بن عبد الوهاب نفسه على هذا المعنى في رسالته كشف الشبهات في التوحيد، وقال: إن مشركي العرب فهموا من معنى شهادة أن لا إله إلا الله ما لم يفهمه كثير من المتأخرين. ونبه على هذا أيضا حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد في رسالته المورد للعذب الزلال في كشف شبهة أهل الضلال. وقد سبق فيما نقلته عن ابن تيمية قوله وقوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام. التوبة 6. قد علم أن المراد أن يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه، إذا المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى، وهذا كله داخل في معنى البلاغ المبين الواجب على من يقيم الحجة. والحاصل أن فهم المعنى المراد من الحجة شرط في صحة إقامتها، ويرتفع الإشكال في هذه المسألة بمعرفة أن الفهم فهمان، وكذلك السمع سمعان، وكذلك الهداية هدايتان. وقد أثبت الله تعالى للكفار نوعا من السمع والعقل والهداية، ونفى عنهم نوعا آخر، والنوع الأول المثبت لهم شرط في قيام الحجة عليهم، وهو متعلق بفهم معنى الحجة وفهم المراد منها. أما النوع الثاني المنفي عن الكفار فهو متعلق بقبول الحجة والإيمان بها والانقياد لها. 1- فأما جهة السمع فهو نوعان: سماع الإدراك، وهذا أثبته الله للكفار في قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا وأساطير الأولين. الأنفال 31. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. التوبة ست ب سماع القبول والاستجابة. وهذا نفاه الله عن الكفار في قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الأنفال 23. وفي قوله تعالى: حكاية عن أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الملك 10. فأثبت الله لهم سمعا، قالوا قد سمعنا، ونفى عنهم سمعا، لو كنا نسمع. فالمثبت سماع الإدراك وفهم المعنى، والمنفي سماع القبول والاستجابة. 2. وكذلك العقل نوعان: العقل الذي هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف من فهم المعنى، وهذا أثبته الله للكفار، قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. البقرة 75. فأثبت الله لهم سمعا يسمعون كلام الله وأنهم فهموا معناه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها، وهذا نفاه الله عن الكفار في قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الملك 10. وأخبر الله تعالى أنه سلبهم هذا العقل عقوبة لهم على إعراضهم، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الكهف 57. فبين سبحانه أن هذا الطبع على قلوبهم وآذانهم كان عقوبة لهم على إعراضهم فأعرض عنها. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. 3. وكذلك الهداية هدايتان: هداية الإرشاد، وهذه إثبتها الله للكفار، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فصلت 17. وفي قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشور 52. ب وهداية القبول والاستجابة، وهذه نفاها الله عن الكفار، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. القصص 56. وقوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. البقرة 272. فبين سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بهداية الإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وغير مكلف بهداية القبول، ليس عليك هداهم، فهذه لله تعالى وحده. وإنما أثبت الله تعالى للكفار سماع الإدراك وفهم المعنى وهداية الإرشاد، لأن هذا شرط في قيام الحجة ولا تقوم إلا به. ونفي عنهم النوع الثاني المتعلق بالقبول والاستجابة الذي من به على المؤمنين، إذ لم يشله لهم الإيمان. وهذا هو فصل الخطاب في الفهم المثبت للكفار والفهم المنفي عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا نفي سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها. وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الأحقاف 26. وقال تعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا ويفقهون بها، ولهم أعين لا ويبصرون بها، ولهم آذان لا ويسمعون بها. الأعراف 179. ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها، قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. البقرة 171. التنبيه الثاني: الفرق بين إقامة الحجة وبين الدعوة، وبينهما فرق. فإقامة الحجة كما في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر من 1 إلى 2. وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الأنعام 19. وأما الدعوة فكما في قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، القصص 51. والذي يترتب عليه الوعيد في الدنيا والآخرة هو إقامة الحجة، أما الدعوة وهي مواصلة التذكير فإنها واجب آخر ووسيلة لانتشار الدين وتكثير أتباعه، فإن من الناس من يستجيب للدعوة بمجرد بلوغ الحجة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم من لا يستجيب إلا بعد سنين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من لا يستجيب إلا بعد خصومة وقتال كأبي سفيان رضي الله عنه، ومنهم من لم يستجب ومات كافرا كأبي جهل وأبي لهب، وكلهم قد قامت عليه الحجة من يوم أن صدع بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإقامة ذو الحجة الرسالية على النحو المذكور في هذا الفصل هو من فروض ذو الكفاية على المسلمين، إذا لم يقم به من يكفي منهم لسد حاجة المسلمين أثم الكل، وقد يصير فرض الكفاية فرض عين في أحوال مذكورة بالفصل الثالث من الباب الثاني بهذا الكتاب، كما يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع مثل أن لا يكون هناك من يعلم بالمنكر غيره. ويلاحظ أن قد طرأ تقصير في القيام بالحجة الرسالية في هذا الزمان، ويرجع إلى سببين: الأول نقص عدد القائمين بذلك، والثاني مشقة الارتحال إلى حيث يوجد المؤهل لذلك بسبب التعقيدات الإدارية المتعلقة بالسفر والانتقال بين البلدان، إلا أنه ومن رحمة الله تعالى ولما سبق من إرادته بحفظ هذا الدين قد حدث تطورات في هذا الزمان تجبر بعض هذا التقصير، ومنها وسائل الطباعة الحديثة التي أدت إلى وفرة ضخمة في الكتاب الإسلامي الذي كان ينسخ قديما بخط اليد، ومنها الإذاعة الراديو التي تمكن من ببلاد المغرب إلى الاستماع لفتاوى العلماء ببلاد المشرق، ومنها انتشار شريطة التسجيل الكاسيت المتضمنة للعلوم الشرعية المختلفة، كل هذا مما يساعد على نشر العلم في هذا الزمان. وهذا آخر ما أذكره في الفصل الثالث، وبالله تعالى التوفيق.